هون في مشكلة أخرى. أنا الحقيقة استغربت إنه قال هو يلبس حذاءه، إيش علاقة لبس الحذاء أو ما لبس الحذاء ما دام الباعي يكون في المسجد، ولا فرق بين ما يقال حرم المسجد وبين ساحة المسجد، فكله مسجد. والنهي عن البيع في المسجد يشمل المسجد بقسمين، فما أدري هذا الشيخ الذي يشير إليه قال له لا بأس ما دام أنت لابس حذاء، إيش هذا؟ لابد أنه جرى بينك وبينه الحديث هذا، إيش تصير في يكون لابس حذاء ولا لا؟ أصبح يمكن ما كنت المسألة أساسها و... وعلى يقول أنا أبيع العطور الإسلامي بعدما أنتهي من الصلاة، ألبس حذائي داخل الحرم، ألبس حذائي داخل الحرم إن كان كبيرة أم صغيرة، وأبيع العطور، فهل يجوز لي البيع داخل حرم المسجد مع العلم أني موت يمكن بدخل متنعم حذائي؟ سألت الشيخ قال لي لا بأس ما دمت لبست حذاء، ولكن الأمر التبس معي وأنا بحاجة لجواب، الجواب لا يجوز، ولبس الحذاء أو نزع الحذاء أمر شكلي محض، لأنه أنت تعرف أن الواحد يجوز يصلي في حذائه دخل هذا المكان.